أخبار الأيام الثاني الأصحاح 31. ولما كمل هذا خرج كل إسرائيل الحاضرين إلى مدن يهوذا وكسروا الأنصاب وقطعوا السواري وهدموا المرتفعات والمذابح من كل يهوذا وبنيامين ومن أفرايم ومنسى حتى أفنوها. ثم رجع كل إسرائيل كل واحد إلى ملكه إلى مدنهم. وأقام حزقية فرق الكهنة واللاويين حسب أقسامهم، كل واحد حسب خدمته، الكهنة واللاويين للمحرقات وذبائح السلامة للخدمة والحمد والتسبيح في أبواب محلات الرب. وأعطى الملك حصة من ماله للمحرقات، محرقات الصباح والمساء والمحرقات للسبوت والأشهر والمواسم، كما هو مكتوب في شريعة الرب. وقال للشعب سكان أورشليم أن يعطوا حصة الكهنة واللاويين لكي يتمسكوا بشريعة الرب. ولما شاع الأمر كثر بنو إسرائيل من أوائل الحنطة والمسطار والزيت والعسل ومن كل غلة الحقل، وأتوا بعشر الجميع بكثرة. وبنو إسرائيل ويهوذا الساكنون في مدن يهوذا أتوا هم أيضا بعشر البقر والضأن وعشر الأقداس المقدسة للرب إلههم، وجعلوها صبرا صبرا. في الشهر الثالث ابتدأوا بتأسيس الصبر، وفي الشهر السابع أكملوا. وجاء حزقية والرؤساء ورأوا الصبر، فباركوا الرب وشعبه إسرائيل. وسأل حزقية الكهنة واللاويين عن الصبر، فكلمه عزريا الكاهن الرأس لبيت صادوق وقال: منذ ابتدأ بجلب التقدمة إلى بيت الرب أكلنا وشبعنا وفضل عنا بكثرة، لأن الرب بارك شعبه، والذي فضل هو هذه الكثرة. وأمر حزقية بإعداد مخادع في بيت الرب فأعدوا، وأتوا بالتقدمة والعشر والأقداس بأمانة. وكان رئيسا عليهم كنانيا اللاوي وشمعي أخوه الثاني ويحيئيل وعززيا ونحث وعسائيل ويريموث ويوزاباد وإيليئيل ويسمخيا ومحث وبنايا، وكلاء تحت يد كنانيا وشمع أخيه حسب تعيين حزقية الملك وعزريا رئيس بيت الله. وقور ابن يمنة اللاوي البواب نحو الشرق كان على المتبرع به لله لإعطاء تقدمة الرب وأقداس الأقداس، وتحت يده عدن ومنيامين ويشوع وشمعية وأمريا وشكونيا في مدن الكهنة بأمانة ليعطوا لإخوتهم حسب الفرق، الكبير كالصغير، فضلا عن انتساب ذكورهم من ابن 3 سنين فما فوق من كل داخل بيت الرب، أمر كل يوم بيومه حسب خدمتهم في حراساتهم حسب أقسامهم، وانتساب الكهنة حسب بيوت آبائهم، واللويين من ابن 20 سنة فما فوق حسب حراساتهم وأقسامهم، وانتساب جميع أطفالهم ونسائهم وبنيهم وبناتهم في كل الجماعة، لأنهم بأمانتهم تقدسوا تقدسا. ومن بني هارون الكهنة في حقول مسارح مدنهم في كل مدينة فمدينة الرجال المعينة أسماؤهم لإعطاء حصص لكل ذكر من الكهنة ولكل من انتسب من اللويين. هكذا عمل حزقية في كل يهوذا، وعمل ما هو صالح ومستقيم وحق أمام الرب إلهه. وكل عمل ابتدأ به في خدمة بيت الله وفي الشريعة والوصية ليطلب إلهه، إنما عمله بكل قلبه وأفلح.